والأولى أن يكون المفعول محذوفا دل عليه سائر الكلام. التقدير يخرج لنا مما تنبت الأرض مأكولا. فمن الأولى على هذا للتبعيض، والثانية للتخصيص. قوله تعالى من بقرها بدل من ما بإعادة الحرف، والبقل معروف وهو كل نبات ليس له ساق، والشجر ما له ساق، وقثائها عطف عليه، وكذا ما بعده فاعلمه. والقثاء أيضا معروف وقد تضم قافه، وهي قراءة يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف لغتان، والكسر أكثر. وقيل في جمع قثاء قثائي مثل علباء وعلابي، إلا أن قثاء من ذوات الواو. تقول أقفأت القوم أي أطعمتهم ذلك، وقفأت القدرة سكنت غليانها بالماء. قال الجعدي تفور علينا قدرهم فنديمها، ونقفأها عنا إذا حميها غلا. وقفأت الرجل إذا كسرته عنك بقول أو غيره وسكنت غضبه. وعدا حتى أقفأ أي أعيا وانبهر، وأقفأ الحر أي سكن وفطر. ومن أمثالهم في اليسير من البر قولهم إن الرفيئة تقفأ في الغضب، وأصله أن رجلا كان غضب على قوم وكان مع غضبه جائعا فسقوه رفيئة فسكن غضبه وكف عنهم. الرفيئة اللبن المحلوب على الحامض ليخفر. رفأت اللبن رفأ إذا حلبته على حامض فخفر. والاسم الرفيئة وارتفع اللبن خفر. وروى ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. وهذا إسناد صحيح. قوله تعالى وثومها، اختلف في الفوم فقيل هو الثوم لأنه المشاكل للبصل. رواه جويبر عن الضحاك والثاء تبدل من الفاء كما قالوا مغافير ومغافير وجدف وجدف للقبر. وقرأ ابن مسعود ثومها بالثاء المثلثة، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال أمية بن أبي الصلت كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس والثومان والبصل. الفراديس واحدها فرديس، وكرم مفردس أي معرش. وقال حسان وأنتم أناس لئام الأصول طعامكم الثوم والحوقل، يعني الثوم والبصل، وهو قول الكسائي والنضر بن شميل. وقيل الفوم الحنطة، روي عن ابن عباس أيضا وأكثر المفسرين واختاره النحاس. قال وهو أولى، ومن قال به أعلى، وأسانده صحاح، وليس جويبر بنظير لروايته، وإن كان الكسائي والفراء قد اختارا القول الأول لإبدال العربي الفاء من الثاء، والإبدال لا يقاس عليه، وليس ذلك بكثير في كلام العرب. وأنشد ابن عباس لمن سأله عن الفوم وأنه الحنطة قول أحيحة بن الفلاح قد كنت أغنى الناس شخصا واجدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال أبو إسحاق الزجاج وكيف يطلب القوم طعاما لا بر فيه والبر أصل الغذاء. وقال الجوهري أبو نصر الفوم الحنطة. وأنشد الأخفش قد كنت أحسبني كأغنى واجد

أكلفها هول الظلام ولم أزل أخ الليل معدوسا إلي وعادسا، أي يصار إلي بالليل. وعدس لغة في حدث، قاله الجوهري. ويؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي أنه قال: عليكم بالعدس فإنه مبارك مقدس، وإنه يرق القلب ويكثر الدمعة، فإنه بارك فيه 70 نبيا آخرهم عيسى بن مريم عليه السلام، ذكره الثعلبي وغيره. وكان عمر بن عبد العزيز يأكل يوما خبزا بزيت، ويوما بلحم، ويوما بعدس. قال الحليمي: والعدس والزيت طعام الصالحين، ولو لم يكن له فضيلة إلا أنه ضيافة إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه لكان فيه كفاية، وهو مما يخفف البدن فيخف للعبادة، لا تثور منه الشهوة كما تثور من اللحم. والحنطة من جملة الحبوب، وهي الفوم على الصحيح، والشعير قريب منها، وكان طعام أهل المدينة كما كان العدس من طعام قرية إبراهيم عليه السلام. فصار لكل واحد من الحبتين بأحد النبيين عليهما السلام فضيلة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع هو وأهله من خبز بر 3 أيام متتابعة منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل. قوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الاستبدال وضع الشيء موضع الآخر، ومنه البدل، وقد تقدم. وأدنى مأخوذ عند الزجاج من الدنو، أي القرب في القيمة، من قولهم ثوب مقارب أي قليل الثمن. وقال علي بن سليمان: هو مهموز من الدنيء البين الدناءة، بمعنى الأخص، إلا أنه خفف همزته. وقيل هو مأخوذ من الدون أي الأحط، فأصله أدون على وزن أفعل، قلب فجاء أفلع، وحولت الواو ألفا لتطرفها، وقرئ في الشواذ أدنى. ومعنى الآية: أتستبدلون البقل والقفاء والفوم والعدس والبصل الذي هو أدنى بالمن والسلوى الذي هو خير. واختلف في الوجوه التي توجب فضل المن والسلوى على الشيء الذي طلبوه، وهي 5. الأول: أن البقول لما كانت لا خاطر لها بالنسبة إلى المن والسلوى كان أفضل، قاله الزجاج. الثاني: لما كان المن والسلوى طعاما من الله به عليهم وأمرهم بأكله، وكان في استدامة أمر الله وشكر نعمته أجر وذخر في الآخرة، والذي طلبه عار من هذه الخصائص كان أدنى في هذا الوجه. الثالث: لما كان ما من الله به عليهم أطيب وألذ من الذي سألوه كان ما سألوه أدنى من هذا الوجه لا محالة. الرابع: لما كان ما أعطوا لا كلفة فيه ولا تعب، والذي طلبوه لا يجيء إلا بالحرث والزراعة والتعب، كان أدنى. الخامس: لما كان ما ينزل عليهم لا مرية في حله وخلوصه من نزوله من عند الله، والحبوب والأرض يتخللها البيوع والغصوب وتدخلها الشبه، كان أدنى من هذا الوجه. مسألة: في هذه الآية دليل على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلذات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل ويشرب الماء البارد العذب، وسيأتي هذا المعنى في المائدة والنحل إن شاء الله تعالى مستوفا. قوله تعالى: اهبطوا مصرا، تقدم معنى الهبوط، وهذا أمر معناه التعجيز، كقوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا، سورة الإسراء الآية 50، لأنهم كانوا في التيه وهذا عقوبة لهم، وقيل إنهم أعطوا ما طلبوه، ومثلا بالتنوين منكر قراءة الجمهور وهو خط المصحف، قال مجاهد وغيره، فمن صرفها أراد مثلا من الأمصار غير معين. وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله اهبطوا مصرا قال مصرا من هذه الأمصار، وقالت طائفة ممن صرفها أيضا أراد مصر فرعون بعينها. استدل الأولون بما اقتضاه ظاهر القرآن من أمرهم دخول القرية وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد التيه، واستدل الآخرون بما في القرآن من أن الله أورث بني إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهم وأجازوا صرفها. قال الأخفش والكسائي لخفتها وشبهها بهند ودعد، وأنشد لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب، فجمع بين اللغتين، وسبويه والخليل والفراء لا يجيزون هذا، لأنك لو سميت امرأة بزيد لم تصرفها. وقال غير الأخفش أراد المكان فصرف، وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة مصر بترك الصرف بدون تنوين، وكذلك هي في مصحف أبي بن كعب وقراءة ابن مسعود، وقالوا هي مصر فرعون، قال أشهب، قال لي مالك هي عندي مصر قريتك مسكن فرعون، ذكره ابن عطية. والمصر أصله في اللغة الحد، ومصر الدار حدودها، قال ابن فارس، ويقال إن أهل هجر يكتبون في شروطهم اشترى فلان الدار بمصورها أي بحدودها. قال عدي وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا. قوله تعالى فإن لكم ما سألتم، ما نصبت بإن، وقرأ ابن وثاب والنخعي سألتم بكسر السين، يقال سألت وسلت بغير همز، وهو من ذوات الواو بدليل قولهم يتساولان. قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة أي ألزموهما وقضي عليهم بهما، مأخوذ من ضرب القباب. قال الفرزدق في جرير ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل، وضرب الحاكم على اليد أي حمل وألزم، والذلة الذل والصغار، والمسكنة الفقر، فلا يوجد يهودي وإن كان غنيا خاليا من زي الفقر وخضوعه ومهانته. وقيل الذلة فرض الجزية عن الحسن وقتادة، والمسكنة الخضوع وهي مأخوذة من السكون أي قلل الفقر حركته، قاله الزجاج. وقال أبو عبيدة الذلة الصغار، والمسكنة مصدر المسكين. وروى الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال هم أصحاب القبالات. قوله تعالى وباءوا أي انقلبوا ورجعوا أي لزمهم ذلك. ومنه قوله عليه السلام في دعائه ومناجاته أبوء بنعمتك علي أي أقر بها وألزمها نفسي، وأصله في اللغة الرجوع، يقال باء بكذا أي رجع به، وباء إلى المباءة وهي المنزل أي رجع، والبواء الرجوع بالقوات، وهم في هذا الأمر بواء أي سواء، يرجعون فيه إلى معنى واحد. وقال جابر بن جبير التغلبي: ألا تنتهي عنا ملوك وتتقي، محارمنا لا يبقى الدم بالدم، أي لا يرجع الدم بالدم في القوز. وقال عمرو بن كلثوم التغليبي: فآبوا بالنهاب وبالسبايا، وأبنا بالملوك مصفدين، أي رجعوا ورجعنا. وقد تقدم معنى الغضب في الفاتحة. قوله تعالى: ذلك تعليل بأنهم كانوا يكفرون، أي يكذبون بآيات الله، أي بكتابه ومعجزات أنبيائه كعيسى ويحيى وزكريا ومحمد عليهم السلام. ويقتلون النبيين معطوف على يكفرون. وروي عن الحسن يقتلون، وعنه أيضا كالجماعة. وقرأ نافع النبيين بالهمز حيث وقع في القرآن إلا في موضعين: في سورة الأحزاب إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، سورة الأحزاب الآية 50، ولا تدخلوا بيوت النبي إلا، سورة الأحزاب الآية 53. فإنه قرأ بلا مد ولا همز، وإنما ترك همز هذين لاجتماع همزتين مكسورتين، وترك الهمز في جميع ذلك الباقون. فأما من همز فهو عنده من أنبأ إذا أخبر، واسم فاعله منبئ، ويجمع نبيء أنبياء، وقد جاء في جمع نبي نبآء. قال العباس بن مرداس السلمي يمزح النبي صلى الله عليه وسلم: يا خاتم النبآء إنك مرسل، بالحق كل هدى السبيل هداك. هذا معنى قراءة الهمز. واختلف القائلون بترك الهمز، فمنهم من اشتق اشتقاق من همز ثم سهل الهمز، ومنهم من قال هو مشتق من نبا ينبو إذا ظهر. فالنبي من النبوة هو الارتفاع، فمنزلة النبي رفيعة. والنبي بترك الهمز أيضا الطريق، فسمي الرسول نبيا لاهتداء الخلق به كالطريق. قال الشاعر: لأصبح رتما دقاق الحصى مكان النبي من الكاتب، رتمت الشيء كسرته، يقال رتم أنفه ورتمه بالتاء والثاء جميعا. والرتم أيضا المرتوم أي المكسور، والكاتب اسم جبل. فالأنبياء لنا كالسبل في الأرض. ويروى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا نبي الله، وهمز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست نبي الله وهمز، ولكني نبي الله ولم يهمز. قال أبو علي: ضعف سند هذا الحديث، ومما يقوي ضعفه أنه عليه السلام قد أنشده المادح: يا خاتم النبآء، ولم يؤثر في ذلك إنكار. قوله تعالى: بغير الحق، تعظيما للشنعة والذنب الذي أتوه. فإن قيل هذا دليل على أنه قد يصح أن يقتلوا بالحق، ومعلوم أن الأنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يقتلون به، قيل له: ليس كذلك، وإنما خرج هذا مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق، فكان هذا تعظيما للشنعة عليهم. ومعلوم أنه لا يقتل نبي بحق، ولكن يقتل على الحق. فصرح قوله بغير الحق عن شنعة الذنب ووضوحه، ولم يأتي نبي قط بشيء يوجب قتله. فإن قيل كيف جاز أن يخلى بين الكافرين وقتل الأنبياء، قيل:

دون ما لم ينبت. وقال مجاهد وقتاده أي جبل كان، إلا أن مجاهدا قال هو اسم لكل جبل بالسريانية، وقاله أبو العالية. وقد مضى الكلام هل وقع في القرآن ألفاظ مفادة غير معربة من غير كلام العرب في مقدمة الكتاب، والحمد لله. وزعم البكري أنه سمي بطور بني إسماعيل عليه السلام، والله تعالى أعلم. القول في سبب رفع الطور، وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها التوراة قال لهم خذوها والتزموها، فقالوا لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك، فصعقوا ثم أحيوا فقال لهم خذوها، فقالوا لا، فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله، وكذلك كان عسكرهم، فجعل عليهم مثل الظلة، وأتوا ببحر من خلفهم ونار من قبل وجوههم، وقيل لهم خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل. وسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق. قال الطبري عن بعض العلماء لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق، وكان سجودهم على شق لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفا. فلما رحمهم الله قالوا لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بها عباده، فأمروا سجودهم على شق واحد. قال ابن عطية والذي لا يصح سواه أن الله تعالى اخترع وقت سجودهم الإيمان في قلوبهم لأنهم آمنوا كرها وقلوبهم غير مطمئنة بذلك. قوله تعالى خذوا أي فقلنا خذوا حذف ما آتيناكم أعطيناكم بقوة أي بجد واجتهاد. قاله ابن عباس وقتاده والسدي، وقيل بنية وإخلاص. وعن مجاهد القوة العمل بما فيه، وقيل بقوة بكثرة الدرس. واذكروا ما فيه أي تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده ولا تنسوه ولا تضيعوه. قلت هذا هو المقصود من الكتب، العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها، فإن ذلك نبذ لها على ما قاله الشعبي وابن عيينة. وسيأتي قولهما عند قوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، سورة البقرة الآية الواحدة بعد المئة. وقد روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوي إلى شيء منه. فبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود العمل كما بينا. وقال مالك قد يقرأ القرآن من لا خير فيه، فما لزم إذن من قبلنا وأخذ عليهم لازم لنا وواجب علينا. قال الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، سورة الزمر الآية 55. فأمرنا باتباع كتابه والعمل بمقتضاه، لكن تركنا ذلك كما تركت اليهود والنصارى، وبقيت أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئا لغلبة الجهل وطلب الرياسة واتباع الأهواء. روى الترمذي عن جبير بن نافير عن أبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال فكيلتك أمك يا زياد أن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ وذكر الحديث وسيأتي. وخرجه النسائي من حديث جبير بن نفير أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي من طريق صحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزياد: فكلتك أمك يا زياد، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى. وفي الموطأ عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدأون فيه أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. وهذه النصوص تدل على ما ذكرنا. وقد قال يحيى: سألت ابن نافع عن قوله يبدأون أهواءهم قبل أعمالهم، قال: يقول يتبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذي افترض عليهم. قوله تعالى: لعلكم تتقون، تقدم القول في معناه فلا معنى لإعادته. قوله تعالى: ثم توليتم، تولى تفعل، وأصله الإعراض والإدبار عن الشيء بالجسم، ثم استعمل في الإعراض عن الأوامر والأديان والمعتقدات اتساعا ومجازا. قوله تعالى: من بعد ذلك، أي من بعد البرهان، وهو أخذ الميثاق ورفع الجبل. قوله تعالى: فلولا فضل الله عليكم، فضل مرفوع بالابتداء عند سبويه والخبر محذوف لا يجوز إظهاره، لأن العرب استغنت عن إظهاره، إلا أنهم إذا أرادوا إظهاره جاءوا بأن، فإذا جاءوا بها لم يحذفوا الخبر، والتقدير لولا فضل الله تبارككم، ورحمته عطف على فضل أي لطفه وإمهاله، كنتم جواب لولا، من الخاسرين خبر كنتم، والخسران النقصان وقد تقدم، وقيل فضله قبول التوبة ورحمته العفو، والفضل الزيادة على ما وجب، والإفضال فعل ما لم يجب. قال ابن فارس في المجمل: الفضل الزيادة والخير، والإفضال الإحسان. الآية 65: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. علمتم معناه عرفتم أعيانهم، وقيل علمتم أحكامهم، والفرق بينهما أن المعرفة متوجهة إلى ذات المسمى، والعلم متوجه إلى أحوال المسمى، فإذا قلت عرفت زيدا فالمراد شخصه، وإذا قلت علمت زيدا فالمراد به العلم بأحواله من فضل ونقص. فعلى الأول يتعدى الفعل إلى مفعول واحد، وهو قول سيبويه علمتم بمعنى عرفتم، وعلى الثاني إلى مفعولين، وحكى الأخفش ولقد علمت زيدا ولم أكن أعلمه. وفي التنزيل: لا تعلموهم الله يعلمهم. سورة الأنفال الآية 60: كل هذا بمعنى المعرفة فاعلم. الذين اعتدوا منكم في السبت، صلة الذين، والاعتداء التجاوز وقد تقدم. الثانية: روى النسائي عن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي لو سمعك فإن له أربعة أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن تسع آيات بينات. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنات ولا تولوا يوم الزحف وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. فقبلوا يديه ورجليه وقالوا نشهد إنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا بأن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. وخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وسيأتي لفظه في سورة سبحان إن شاء الله تعالى. الثالثة ملاحظة من القارئ: في هذه الآية ذكر المؤلف أن فيها سبع مسائل، ولكنه ذكر ثلاث مسائل ثم استغنى عن الرابعة والخامسة والسادسة واستمر في السرد دون التقييم. الثالثة قوله تعالى في السبت، معناه في يوم السبت، ويحتمل أن يريد في حكم السبت. والأول قول الحسن، وأنهم أخذوا فيه الحيتان على جهة الاستحلال. وروى أشهب عن مالك قال زعم ابن رومان أنهم كانوا يأخذ الرجل منهم خيطا فيضع فيه وهقة وألقاها في ذنب الحوت، وفي الطرف الآخر من الخيط وتج وتركه كذلك إلى الأحد. ثم تطرق الناس حين رأوا من صنع لا يبتلى حتى كثر صيد الحوت ومشي به في الأسواق، وأعلن الفسقة بصيده، فقامت فرقة فنهت وجاهرت بالنهي واعتزلت. ويقال إن الناهين قالوا لا نساكنكم، فقسموا القرية بجدار. فأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا إن للناس لشأنا، فعلوا على الجدار فنظروا فإذا هم قردة، ففتحوا الباب ودخلوا عليهم، فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولا يعرف الإنس أنسابهم من القردة، فجعلت القردة تأتي نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي، فيقول ألم ننهكم؟ فتقول برأسها نعم. قال قتادة صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وسيأتي في الأعراف قول من قال إنهم كانوا ثلاث فرق، وهو أصح من قول من قال إنهم لم يفترقوا إلا فرقتين، والله أعلم. والسبت مأخوذ من السبت وهو القطع، فقيل إن الأشياء فيه ثبتت وتمت خلقتها، وقيل هو مأخوذ من السبوت الذي هو الراحة والدعة. واختلف العلماء في الممسوخ هل ينسل على قولين. قال الزجاج قال قوم يجوز أن تكون هذه القردة منهم، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي. وقال الجمهور الممسوخ لا ينسل، وإن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل ذلك، والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل، لأنهم قد أصابهم السخط والعذاب فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام. قال ابن عباس لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. قال ابن عطية وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أن الممسوخ لا ينسل ولا يأكل ولا يشرب ولا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. قلت هذا هو الصحيح من القولين، وأما ما احتج به ابن العربي وغيره على صحة القول الأول من قوله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر. ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. رواه أبو هريرة أخرجه مسلم. وبحديث الضب رواه مسلم أيضا عن أبي سعيد وجابر. قال جابر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. ثم تأول على ما يأتي. قال ابن العربي وفي البخاري عن عمرو بن ميمون أنه قال رأيت في الجاهلية قربة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. ثبت في بعض نسخ البخاري وسقط في بعضها. وثبت في نص الحديث قد زنت وسقط هذا اللفظ عند بعضهم. قال ابن العربي فإن قيل وكأن البهائم بقيت فيهن عارف الشرائع حتى ورثوها خلفا عن سلف إلى زمن عمرو، قلنا نعم كذلك كان، لأن اليهود غيروا الرجم فأراد الله أن يقيمه في مسوخهم حتى يكون أبلغ في الحجة على ما أنكروه من ذلك وغيروه حتى تشهد عليهم كتبهم وأحبارهم ومسوخهم حتى يعلموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ويحصي ما يبدلون وما يغيرون ويقيم عليهم الحجة من حيث لا يشعرون وينصر نبيه عليه السلام وهم لا ينصرون. قلت هذا كلامه في الأحكام ولا حجة في شيء منه. وأما ما ذكره من قصة عمرو فذكر الحميدي في جمع الصحيحين. حكى أبو مسعود الدمشقي أن لعمرو بن ميمون الأودي في الصحيحين حكاية من رواية حسين عنه قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة فرجموها فرجمتها معهم. كذا حكى أبو مسعود ولم يذكر في أي موضع. أخرجه البخاري من كتابه. فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في كلها، فذكر في كتاب أيام الجاهلية وليس في رواية النعيم عن الفربري أصلا شيء من هذا الخبر في القرادة، ولعلها من المقحمات في كتاب البخاري. والذي قال البخاري في التاريخ الكبير قال نعيم بن حماد أخبرنا هشيم عن أبي بلج وحسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قرود فرجموها فرجمتها معهم وليس فيه قد زنت. فإن صحت هذه الرواية فإنما أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ولم يبال بظنه الذي ظنه في الجاهلية. وذكر أبو عمر في الاستيعاب عمرو بن ميمون وأن كنيته أبو عبد الله معدود في كبار التابعين من الكوفيين وهو الذي رأى الرجمة الجاهلية من القردة إن صح ذلك، لأن رواته مجهولون. وقد ذكره البخاري عن نعيم عن هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون الأودي مختصرا قال رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها يعني القرود فرجمتها معهم. ورواه عباد بن العوام عن حسين كما رواه هشيم مختصرا. وأما القصة بطولها فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم عن عيسى بن حطان وليس ممن يحتج بهما، وهذا عند جماعة أهل العلم منكر إضافة الزنا إلى غير مكلف وإقامة الحدود في بهائم، ولو صح لكانوا من الجن لأن العبادات في الجن والإنس دون غيرهما. وأما قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة ولا أراها إلا الفأر وفي الضب ولا أدري لعله من القرون التي مسخت وما كان مثله، فإنما كان ظنا وخوفا لأن يكون الضب والفأر وغيرهما مما مسخ، وكان هذا حدثا منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل للمسخ نسلا. فلما أوحي إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف، وعلم أن الضب والفأر ليس مما مصخ. وعند ذلك أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن القردة والخنازير هل هي مما مصخ، فقال إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وأن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. وهذا نص صريح صحيح رواه عبد الله بن مسعود، أخرجه مسلم في كتاب القدر. وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم ينكر، فدل على صحة ما ذكرنا وبالله توفيقنا. وروي عن مجاهد في تفسير هذه الآية أنه إنما مسخت قلوبهم فقط وردت أفهامهم كأفهام القردة، ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم، والله أعلم. قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قردة خبر كان، خاسئين نعت، وإن شئت جعلته خبرا ثاني لكان، أو حالا من الضمير في كونوا ومعناه مبعدين. يقال خسأته فخسأ وخسئ، وانخسأ أي أبعدته فبعد. وقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا، سورة الملك الآية الرابعة، أي مبعدا. وقوله تعالى اخسأوا فيها، سورة المؤمنين الآية الثامنة بعد المئة، أي تباعدوا تباعد السخط. قال الكسائي خسأ الرجل خسوءا وخسأته خسأا، ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر القميء، يقال قمأ الرجل قماء وقماءة، صار قميءا وهو الصاغر الذليل، وأقمأته صغرته وذللته فهو قميء على فعيل. الآية السادسة والستون فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قوله تعالى فجعلناها نكالا، نكالا نصب على المفعول الثاني، وفي المجعول نكالا أقاويل، قيل العقوبة وقيل القرية إذ معنى الكلام يقتضيها، وقيل الأمة التي مسخت، وقيل الحيتان وفيه بعد، والنكال الزجر والعقاب، والنكل والأنكال القيود، وسميت القيود أنكالا لأنها ينكل بها أي يمنع، ويقال للجام الثقيل نكلا ونكلا لأن الدابة تمنع به، ونكل عن الأمر ينكل، ونكل ينكل إذا امتنع. والتنكيل إصابة الأعداء بعقوبة تنكل من وراءهم أي تجبنهم. وقال الأزهري النكال العقوبة، ابن دريد والمنكل الشيء الذي ينكل بالإنسان، قال فرم على أقفائهم بمنكرين. قوله تعالى لما بين يديها، قال ابن عباس والسدي ولما يعمل بعدها ليخافوا المسخ بذنوبهم، قال ابن عطية وهذا قول جيد، والضميران للعقوبة. وروى الحكم عن مجاهد عن ابن عباس لمن حضر معهم ولمن يأتي بعدهم، واختاره النحاس، قال وهو أشبه بالمعنى والله أعلم. وعن ابن عباس أيضا لما بين يديها وما خلفها من القرى، وقال قتاده لما بين يديها من ذنوبهم وما خلفها من صيد الختام. قوله تعالى وموعظة للمتقين عطف على نكال، ووزنها مفعلة من الاتعاظ والانزجار، والوعظ التخويف، والعظة الاسم. قال الخليل الوعظ التذكير بالخير فيما يرق له القلب. قال الماوردي وخص المتقين وإن كانت موعظة للعالمين لتفردهم بها عن الكافرين المعاندين. قال ابن عطية واللفظ يعم كل متق من كل أمة. وقال الزجاج وموعظة للمتقين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن ينتهكوا من حرم الله عز وجل ما نهاهم عنه، فيصيبهم ما أصاب أصحاب السبت إذ انتهكوا حرم الله في سبتهم.